اي نعم صحيح. ولهذا يسال بعض المرضى يقول هو ياتي بصحن فيه تراب ويتيمم منه لصلاه الفجر، هل يجوز ان يتيمم منه لصلاه الظهر او نقول هذا تراب مستعمل لا يرتفع به الحدث؟ الثاني ولا الاول؟ الاول، لان هذا تيمم منه ولم يتيمم به. ما هو التراب المتيمم به؟ الذي يعلق في اليد، يعني لو فرض انسان تيمم وبقي في يده اثر التراب، فجاء انسان وقال مد يدي ثم تيمم على يده، ها يجزي ولا لا؟ هذا لا يجزي على قول من يرى ان الماء ان الطهور المستعمل لا يرفع الحدث، ولكن صحيح خلافه. نعم محمد، لماذا لا نقول ان عدم مسح الاذنين في هذا الحديث صفه مشروعه من صفات الوضوء، كما قلنا ان غسل الرجل مره واحده هي صفه مشروعه، ولم نقل ان غسلها ثلاثا في الاحاديث الاخرى زياده ثقه؟ بين فرق، لان هذا زياده عدد كميه في الرجل، اما هذا فهو فقد عضو. الزياده في الاحاديث الاخرى في الاذنين زياده في عضو. شيخنا كونه يعني في متفق عليه، نعم الحديث هذا وعدم ذكر الاذنين فيه يعني كانه نلغي الاحاديث الاخرى، لكن متفق عليه ولا متفق عليه قدامه. استغفر الله العظيم، استغفر الله واتوب اليه، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يا حي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن نعيم المجمري، عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتودأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يدل عليه قوله قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره؟ ترجله ما الذي يدل عليه؟ جمال. نعم وترجيل الشعر. نعم أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر. أنا لست أسأل هل يرجل أو لا، لأن هذا واضح، لكن نريد أن نعرف اللازم من هذا. طيب، قولها في شأنه كله، ما الذي يستثنى من لا من إيش مرض بالنص؟ من أنه نعم، من أنه يقدم اليسار، مثل كالاستنجاء. أحسنت، ما هو الدليل يا آدم على أن الاستنجاء لا يكون باليمين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهو وين الاستنجاء؟ وين الاستنجاء؟ نعم باليمين. طيب أحسنت، وله نظائر، وله نظائر. طيب، ثم قوله في تنعله